قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كانوا بعيدين هذه المسافة، التي هي مسافة شهر على الإبل، فإن الإبل تسير شهرا، فإن الإبل تسير 1000 كيلا، فإن الإبل تسير 1000 كيل على، فإن الإبل تسير 1000 كيل في شهر، في كل يوم تقطع 30 كيلا أو 40 كيلا، ويكون المجموع في الشهر هو نحو 1000 كيلا أو أكثر من ذلك. وكما تقدم من كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينال من ذلك بقدر اتباعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن من وقع في قلبه الرعب فإنه لا يتقن رميا ولا يحسن ضربها ولا يكاد يستمسك على خيره وركبه ويضعف رأيه في الحرب، بخلاف ذلك الذي قد سلم من هذا الرعب، فإن الرعب هذا يؤثر في الهزيمة تأثيرا كبيرا. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا. فديننا لا يخص العبادة بالكنائس ونحوها من أماكن العبادة، بل جعلت لنا الأرض إلا مسجدا من مقبرة، ومع ذلك جعلت لنا مسجدا، وكذلك جعل لنا التراب ونحوه طهورا. وهذا من خصائص هذه الأمة كما تقدم. والتيمم إنما يشرع لأحوال عدة، فالحال الأولى فقد الماء، قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طليا. فإذا فقد الماء جاز له التيمم، فقده في رحله يعني في متاعه، أو فقده في الأماكن القريبة منه عرفا، في الأماكن القريبة منه عرفا. قلنا عرفا لأن البعد والقرب يختلف باختلاف الزمان واختلاف البلدان، ذلك يختلف باختلاف الزمان وما يتيسر فيه من مراكب تيسر الوصول إلى الماء، فهذا يختلف باختلاف الزمان. فمثلا 50 متر هذه في زمننا مع وجود السيارات هذه ليست بعيدة، وكذلك 10 كيلومترات، لكن في زمن قديم لما كانت الإبل هي رواحلهم ورواكبهم، وكانوا أيضا غالب مسيرهم على الأقدام، هذا بعيد. إذن هذا يختلف باختلاف الزمان. فإذا فقد الماء في متاعه وعليه، فيجب أن يبحث في متاعه، في سيارته، في ما معه من أواني، ويبحث كذلك في الأماكن القريبة منه ويسأل. وإذا كان هناك مكان مرتفع قريب صعب هذا المكان المرتفع القريب حتى ينظر إلى الماء. فإذا لم يجد الماء لا في متاعه ولا في قربه جاز له التيمم، حتى ولو كان يعلم أن الماء موجود لمسافة بعيدة، لكنه لا يجد في المسافة القريبة فلا هو أن يحيى. ويقول بعضهم الفرق ما إذا وجد الماء لكن لم يبذل له إلا بثمن كثير عرفا، أما إذا بيع له بثمن مثل أو بزيادة يسيرة فيلزمه أن يشتريها إن كان يقدر على ثمن. فإذا بيعت له قارورة بريالين أو بيعت له بثلاثة ريالات لزمه أن يشتريها إن كان قادرا. فإذا كان الماء موجودا لكن لم يبذل له إلا بثمن، أو كان الماء موجودا في بئر وهناك رجل يزرع الماء لكن يأخذ أجرة، وكانت الأجرة هي أجرة بمثل الثمن المعتاد أو زيادة يسيرة، فيلزمه ذلك. فإن نسي قدرته على الماء فصلى أعاد. رجل يقول أنا معي في شنطة السيارة ماء فنسيت وجود الماء فصليت، فلما انتهيت من الصلاة ذكرت أنه لا ماء، فنقول يلزمك الإعادة، لأن الوضوء من باب الأفعال لا من باب الترك، وما كان من باب الأفعال فنسيته فعليك أن تأتي به، كما لو نسيت الصلاة عليك أن تعيد، وكما لو صليت بلا وضوء ناسيا فعليك أن تتوضأ وأن تعيد. إذن هذا ما يتعلق بفقد الماء، هذه الحال الأولى. في الحالة الأولى لو كان معه ماء ولكنه يحتاج إليه في شربه أو طبخه أو لبهائمه أو لرفيقه أو وجد عطشانا فيجب عليه أن يبذله له، فهذا يتيم. لو أنه عنده حول الماء يقول أنا اغتسلت به فإن البهائم تعطش، لكن الناس الأنويت فيضرها النقص اليسير بالوضوء والتيمم بالوضوء والغسل، لكن لو كانت أحوارا ويخشى أن يضر ذلك بجوابه أو بحليمه أو برفيقه فله التيمم. كذلك هذه كلها تتبع هذه الحالة، لو كان بينه وبين الماء من يخشى منه كلص أو امرأة تخشى أن تبرز إلى الماء فيعتدى عليها لأن يفجر بها، هناك ماء لكن تخشى أن ذهبت إليه لوجود فجرة بينها وبين الماء تخشى أن ذهبت أن يفجر بها، فلها أن تتيمم. بعض النساء تكون في البيت من قطع الماء وتخشى من زوجها إن خرجت ونذهب إلى المسجد وأتت الماء، أو تخشى على نفسها ولم يجبها من خلال الهاتف، وتخشى إن خرجت أن يطلقها زوجها أو أن يؤذيها أحد من المرضى، فلها أن تتيمم. هذه كلها الحال الأولى. أما الحال الثانية فهي أن يضره استعمال الماء، يعني الماء موجود لكن يضره استعماله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، رواه الإمام أحمد. يضره استعماله إما لمرض أو لضغط ونحو ذلك، لمرض كأن يكون به مرض جلدي أو تكون به جروح أو قروح، فيخشى إن استعمل ماء أن يضره أو أن يزيد أو أن يؤخر قرآه. يقول له الطبيب: أنت محمي من الماء، تحمى من الماء مدة شهر. فيخشى إن استعمل الماء أن يزيد مرضه أو أن يتخلف أو أن يتأخر بره. فهذا له أن يتيمم، لأنه يخشى أن يستعمل الماء أن يزيد مرضه أو يتأخر بره. كما يبرأ في شهر لا يبرأ إلا في شهرين أو ثلاثة. أو يبرد كأن يكون في منزلة باردة فتصيبه جنابة، وليس عنده ما يسخن به الماء، أو عنده ما يسخن به الماء لكن المكان مكشوف، والماء ولو كان ساخنا إذا اغتسل في مكان مكشوف ضر أو خشي أن يضر معه ماء ساخن والجو بارد ومكشوف. إذا صب الماء وهو دافئ على ظهره برد الماء على ظهره، فيخشى على نفسه الضرر. وقد جاء في أبي داود ومسلم أحمد أن عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم في ليلة باردة وقد أصابته جنابة في غزوة ذات السلاسل، وذكر أنه خشي على نفسه أن يهلك وأشفق على نفسه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صليت لأصحابك وأنت جنوب؟ فقال: نعم. وذكر ما دعاه إلى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره، وضحك النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث صحيح. الثالثة من الأحوال: إذا كان يخشى فوات الصلاة، إذا اغتسل خشي فوات الصلاة. ومعلوم أن التيمم إنما شرع لمصلحة تحصيل الصلاة في وقتها، وإلا لجاز لنا أن نؤخر فنجمع لكن من أجل أن نصلي الصلاة في وقتها شرع التيمم، فالصلاة في وقتها أهم من الصلاة بطهارة. الصلاة في الوقت، شرط الوقت، أهم من الطهارة المائية. ولذا أمرنا بأن نصلي في الوقت بالتيمم بالتراب ولا نؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، فنصلي بماء. فتحصيل الصلاة في وقتها مقدم على الصلاة بالطهارة المائية، ولذا شرع التيمم. هذه مسألة مهمة. ماذا يدخل فيها؟ تدخل فيها عدة مسائل. هذه الحالة تدخل فيها عدة مسائل، منها ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الأحناف أن من خاف فوات الجمعة أو العيد، أو سجود التلاوة أو صلاة الجنازة جاز له أن يتيمم، هذا رجل لما أقيمت صلاة الجمعة أحدث أو تذكر أنه محدث، فقال: إن خرجت لأتوضأ فاتتني الجمعة، تعلمون أن الجمعة تفوت بفوت الركوع الثاني، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني فاتت الجمعة. فيقول الماء يبعد مثلا عن المسجد نحو 50 متر أو 100 متر مثل الذي يصلي في الحرم مثلا، ويقول الآن أقيمت الساعة، فإن ذهبت إلى دورات المياه أو إلى الماء فتوضأت ورجعت خرج علي الوقت، خرج علي الوقت، فاتتني صلاة الجمعة فأصلي ظهرا، فأصلي ظهرا، فلا أن يتيمم، له أن يتيمم. لكن لو كان يكفيه الوقت، مثل الآن عندنا مساجد دورات المياه قليلة، فإذا أقام فخرج أمكنه أن يتوضأ ويعود، لكن كان لا يمكن ذلك تيمم. كذلك أيضا مثلها صلاة العيد، لأن صلاة العيد تفوت، ومثلها أيضا سجود التلاوة، يقرأ القرآن عن ظهر خلق فله أن يتيمم ويسجد، ومثلها أيضا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة نودي في الضحى في صلاة الجنازة في الجامع فلم تكن متوضئا، وقلت أخشى أن توضأت أن تفوت، أن تفوت، لأن الصلاة عليه في المرة الثانية ليست كالصلاة عليه في المرة الأولى، في الأصل هي الصلاة الأولى، فتقول أخشى أن تفوت لصلاة الجنازة، فيشرع لك أن تتيمم. هذا هو اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب الحنفية والراجح. مثله كذلك كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، من كان له ورد من الليل قيام من الليل وفي ليلة باردة وأجنب، في ليلة باردة وأجنب، فله أن يتيمم ويصلي إذا كان يخشى على نفسه التلف. لو اغتسل تيمم وصلى ورده من الليل، وصلى ورده من الليل. المسألة الثانية في الحالة هذه الثالثة، من علم من دخل عليه الوقت، وقت الصلاة والماء عنه بعيد، والماء عنه بعيد، أو على الصحيح خلافا لقول الموفق وقول الجمهور، أو الماء قريب لكن يخشى أن يخرج عليه الوقت قبل تحصيله، قبل تحصيله. مثال ذلك رجل أذن عليه الفجر والماء في الخزان، والخزان يحتاج إلى دينم، والدينم عطلان، فقال الآن لو اشتغلت بتصليح الدينم خرج عليه الوقت، خرج عليه الوقت، احتاج أن أذهب فآتي بالقطعة وأفك وأفك الدينم وأصلحه، فإذا أصلحت خرج الوقت، فله أن يتيمم، فله أن يتيمم. أو الماء قليل لكن عليه زحام شديد من الناس، زحام شديد من الناس يأخذون بالماء، يزعبون، يريدون الماء كما في القديم، ويقول نوبتي لا تصل إلا وقد طلعت الشمس، نوبتي لا تصل إلا وقد طلعت الشمس، أمام الطابور كثير من الناس، ويقول أنا ما تأتي نوبتي حتى يخرج الوقت، فله أن يتيمم، فله أن يتيمم. المسألة الثالثة، إذا استقنا في المسألة التي قبل قلنا الماء قليل لكنه يحتاج إلى زمن لتحصيله ويخشى خروج الوقت، أما المسألة أو كان بعيدا، أما المسألة الثالثة فهي إذا استيقظ قبيل خروج الوقت وقال إن اغتسلت خرج الوقت، رجل استيقظ مثلا في السادسة إلى 5 دقائق والشمس تطلق السادسة، وقال إن اغتسلت أو توضأت ذهبت إلى دا الدورات إني أتوضأت أو اغتسلت، وغالب الغسل هو الذي يؤخر للوضوء المهم يسير، فيقول يخرج الوقت. فعند شيخ الإسلام ابن تيمية المذهب يصلي ولو خرج الوقت للغسل ما دام أنه استيقظ في آخر الوقت. وقال المالكية وهو أصح إنه يصلي بالتيمم لتحصيل مصلحة الصلاة في الوقت، وهذا أظهر. وأن من استيقظ قبيل خروج الوقت فخشي أن يغتسل أن يفوته الوقت، فأصح قولين ومذهب المالكية أنه يصلي في الوقت بالتيمم، هذا هو الرجح. قوله جل وعلا: وهم كلهم تأكلون لحما طريا فهل يؤخذ من ذلك أن اللحم غير الطري وهو القديم الذي ييبس أنه يحرم؟ لا، جعلت تربتها لنا طهرا، لا يؤخذ منه أن غير التراب ليس بطهر. قالوا وللآية كما تقدم، وللآية كما تقدم، فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا ولأنه لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معه التراب في أسفاره كما في سفره إلى تبوك وغيره وفي طريقه الرمل والسلاخ. وأصح قول العلماء واختيار شيخ الإسلام استغراه في الفروع وصوته في الإنصاف أنه لا يستحب حمل التراب، وإنما إذا وصل إلى مكان فيه شيء مما يصعد على وجه الأرض تيمم به. إذن الصحيح هو على الضوء، وأن كل ما صعد على وجه الأرض رمل وتراب وسبخة أن ذلك كله يجزئ التيمم به. والمشهور في المذهب وهو ظاهر راجح أنه إن ضرب بصوف أو فراش أو شجر فخرج البهر فيلسل التيمم، لأن التراب جزء من الأرض، وعلى هذا ما يلقى المرضى من الصوف أو البنفسجي أو البنفسجي أو الإسفنجي من الصوف أو الإسفنجي الذي يوضع فيه التراب، يوضع فيه غبار، فإذا ضربه المريض خرج الغبار، فهذا يجزئ التيمم به. إذن كل ما صعد على وجه الأرض لا عشبا ولا جبلا ولا معدنا كحديد، ما كان من جنس الأرض، سواء كان فيه غبار أو لم يكن فيه غبار، سواء كان فيه غبار أو لم يكن فيه غبار، فإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله ولم يعد، وهو المذهب وهو الصواب، لأنه قد فعل ما أمر به فخرج عن العهدة، بدأت في المجهول. رجل حبس في مكان ليس فيه لا ماء ولا تراب، فيصلي إذا دخل الوقت بحسب حاله. إذن كل ما صعد على وجه الأرض فإنه يجزئ التيمم به ولو لم يكن له غبار. واعلم أن التيمم يشرع في أصح قولين، أن أصح قول العلماء وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المستحب له أن يؤخر الصلاة إذا كان يتيقن حصول الماء في آخر الوقت. يعني رجل يقول الماء في الطريق، فإن صلى فلا بأس، وإن أخر الصلاة إلى آخر الوقت فهذا أفضل. يعني رواية الماء في الطريق ونحن في بر والساعة الواحدة الآن، ويصل إلينا في الساعة الثالثة قبل خروج وقت العصر، فإن انتظرنا حتى يجيء الماء ونحن نتيقن وجوده في آخر الوقت فهذا أفضل، هذا أفضل. وإن صلينا في أول الوقت فلا بأس، يعني إذا صليت والماء في الطريق فلا بأس، لو صليت والماء في الطريق فلا بأس، لكن الأفضل إذا كنت تتيقن يعني يقينا لا مجرد رجاء بل تتيقن حصول الماء في آخر الوقت، فالأفضل لك أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإن صليت في أول الوقت فلا بأس. وجاء في مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه تيمم قبل المدينة ميل أو ميلين، قبل أن يصل المدينة بنحو 4 كيلومترات، تيمم قبل أن يصل المدينة بميل أو ميلين، ثم دخل والشمس مرتفعة، يعني ليس في آخر وقت العصر بل في أوله أو نصفه، والحديث الأثر أثر صحيح رواه الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح ولم يعد رضي الله عنه. وعلى ذلك فلو أن أناسا في بحر فأذن عليهم الظهر ولا ماء وهم يريدون الرجوع إلى البلد وهم في بر بعيد لكن يريدون الرجوع إلى البلد ويقول نصل إلى البلد في الساعة الثانية ظهر فلهم أن يتيمموا وأن يصلوا الظهر في مكانهم لهم أن يصلوا الظهر في مكانهم. وجهه كله بالمسح. قال الفقهاء والواجب هو استيعاب المسح للتراب، يعني ليس الأمر أن يمس التراب الوجه كله، بل المقصود أن يمسح الوجه كله، فالواجب استيعاب المسح. إذا يستثنى الشعر الخفيف والفم والأنف، لا بد أن يقول هكذا ويتأكد أن التراب، أن اليد قد شملت الوجه كله. وكذلك أيضا يمسح الكفين هكذا وهكذا، يتيقن أنه مسح اليدين كلتين. وقال فقهاء الحنابلة يجب التخليل، وهذا أشد من الوضوء، الوضوء لا يجب فيه التخليل. قالوا يجب فيه التخليل ويجب فيه نزع الخاتم، يعني كان عليه خاتم فيجب نزعه. قالوا لأن التراب لا يسري ويجري كما يجري الماء، ما يجري فلا نحتاج إلى نزع ولا إلى تخليل، فلا يجب، أما هنا فيجب. وفي هذا نظر كما قال الشيخ محمد بن تيمين رحمه، فأظهر أنه لا يجب التخليل ولا لا يجب التخليل هكذا ولا نزع ولا نزع الخاتم، وذلك لأن التيمم مبناه على التخفيف، ولذا لم يجب مسح الشعر الخفيف، باطن الشعر الخفيف، ولم يجب إدخاله إلى الأنف والفم، هذا هو الأمر. وعند الفقهاء لا بد أن يضرب بيديه مفرجتين هكذا، مفرجتين الأصابع، وهذا فيه نظر كما قال الشيخ رحمه الله أيضا، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا، في حديث عمار، أن فرج أصابعه عليه الصلاة والسلام. وهل يجب الترتيب في التيمم أم لا يجب؟ عند الحنابلة يجب الترتيب فيما إذا كان التيمم عن حدث أصغر، ولا يجب الترتيب إذا كان عن حدث أكبر. والصحيح هو اختيار شيخ الإسلام المذهب المالكي والأحناف أن الترتيب لا يجب في التيمم كله، لأن باب التيمم باب واحد في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر، ولأنه قد جاء في رواية البخاري في حديث عمار قال ثم مسح وجهه، يعني في حديث عمار بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مسح اليدين ثم مسح الوجه، فأخر في رواية البخاري في حديث عمار أخر مسح الوجه إلى ما بعد مسح اليدين، والله جل وعلا قدم مسح الوجه فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ابدأوا بما بدأ الله به، فدل هذا على جواز الأمرين، فلك أن تبدأ بمسح الوجه ولك أن تبدأ بمسح اليدين. وهل يشرع كما قال الحنابلة أن يمسح وجهه لباطن الأصابع هكذا لباطن الأصابع ويمسح يديه بظاهر الكفين؟ هذا لا أصل له كما قال شيخ الإسلام، بل هو بدعة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له أيضا أصل في كلام الإمام أحمد، لا تصح نسبته إلى الإمام أحمد، وإنما قال ذلك فقهاء الحنابلة لأنهم يرون أن التراب المستعمل لا يجزئ التيمم به كالماء المستعمل، والصحيح خلافه أيضا. إذن الراجح أنه يضرب هكذا بيده ثم يمسح هكذا الشمال باليمين، ويمسح هكذا ظاهر كفيه ثم يمسح وجهه، ويقدم الوجه.